وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة في يعني سهلة، اقسم المال على 40 والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الدراهم كم تكون زكاتها؟ اقسم 40,000 على 40 يخرج 1، إذن 1,000 ريال. وفي 120,000 3,000 ريال، وهلم جر. المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت اقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض تجارة على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.